أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ Thank you.

فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا فلما نبأها بي قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Oh. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات Thank you. الله يكرمك يا عم، الله يكرمك يا حبيبي. أزواجا خيرا من كنا مسلمين. مؤمنات قانتات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات Ooh! القرآن الكريم خليكوا كده شوية كده اهو افهموا المعنى افهموا المعنى افهموا المعنى افهموا المعنى حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر نورهم يسعى بين أيديهم يا من الله

من القانتين. حلو يا رافي. بسم الله الرحمن الرحيم. ومريم ابنك عمران كمان. والله انا معاك للصبح في عليها السلام. ومريم ابنك عمران ومريم ابنة ابنك ومريم ابنة عمران. ومريم ابنة عمران التي أحضنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها. وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما أدرك ما الحق. كذب ثمود بسم الله الرحمن الرحيم. الحق وما الحق وما أدرك ما الحق. يا جواهرك يا حلم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى

كمان والنبي كمان كمان والنبي حاج كمان كله دي والنبي احنا ضيوف الليل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها هم اقرأوا كتابي إني ظللت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطاف غدايا كلوا واشربوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء وما أدريك ما الصلاة أني مستاكن حسن يا عظيم يا رب والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساقط إن كل نفس لما لا بيتفقد ربنا وبيتفقد اسمها ربنا. قول كمان بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الساكب إن كل نفس لما What's the matter? لنسفع بالنسبة